أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين وغفر لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم التصوير بهاتف الجوال الذي فيه الكاميرا والاحتفاظ بها للذكرى؟ ذكرت سابقا أن التصوير الأصل فيه المنع والأصل فيه التحريم، ثم أنه كما هو معلوم هذا التصوير الحادث الذي ابتكر في هذا العصر فاختلف فيه أهل العلم، فمنهم من بقي على الجادة ويرى أن الحكم واحد، وهذا قول كثير من المحققين لا زالوا يقولون به، فعليك أن تبتعد عن الشبهات، أقل ما يقال فيه شبهة، ما لك ولهذا التصوير إلا إذا ابتليت بأمور لا بد لك منها، فلعل هذا إن شاء الله في مخرج. أما مجرد هواية واستمتاع وتمضية وقت فالأمر خطير، وفي الحديث لعن الله المصورين، حديث صحيح ثابت، فعليك أن تبتعد عن هذه الأشياء. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي الفترة الزمنية الواجبة من العمرة إلى العمرة الثانية؟ ما في تحديد ثابت، لأنه عليه الصلاة والسلام رغب في ذلك، العمرة إلى العمرة والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، فرغب في تتابع العمر، لكن أهل العلم اختلفوا في هذا، فمن مبالغ في المباعدة ومن مفرط في ذلك. الإمام مالك رحمه الله مشهور عنده أنه يرى العمرة مرة في السنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول طوال 4 سنوات ما كان يعتمر إلا مرة في كل سنة مرة، لكن جمهور أهل العلم لا يوافقونه على ذلك، ويقولون لو اعتبر الإنسان في كل شهر مرة لا حرج عليه، بل من يقول في كل أسبوعين كما ورد عن أنس من فعله رضي الله عنه أنه إذا حمم شعره وقدروها بالأسبوعين، فالإنسان إذا تيسر له في كل أسبوعين يعتمر مرة، إذا كان وفق للمجيء يعني مثلا في المدينة أو في قريب من مكة أو يأتي من بلده في الطائرة كل شهر كل أسبوعين ويعتمر، فهذا فيه خير ولا, ولا, ولا ينكر عليه. لكن منهم من يستنكر العمرة في كل يوم أو في كل يومين، يقولون هذا ما ورد عن السلف أنهم يتابعون بهذه الصفة، وهذا لا يكون في العادة إلا على حساب أعماله ومشاغله وواجباته، ولا يكون إلا بنوع من التساهل في أداء العمرة فلا يؤديها كما ينبغي إذا كثرت، والعبرة ليس بكثرة العمل بل بكيفيته. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كنت مقصرا في حقوق والدي رحمهم الله، بل قد حصل مني العقوق، والآن ندمت على ما حصل مني أشد الندم، وأريد أن أبرهم وأرد جميلهم، فما توجيه فضيلتكم لي علما بأن والدي انتقل إلى رحمة الله؟ على كل حال من تاب تاب الله عليه، وعليك بكثرة الدعاء وكثرة الاستغفار والصدقة، فهذه أمور لا خلاف فيها، مجمع على أنها تنفع، كما جاء في الحديث: أو ولد صالح يدعو له، فتدعو لوالدك بالمغفرة والرحمة وأن يوسع له في قبره وينور له فيه ويرفع درجاته، وتستغفر الله مما حصل منك وتظهر الندم وتتصدق عنه، خاصة في مواسم الخير في رمضان في 10 ذي الحجة وهكذا. وإن كانت الوالدة موجودة تستدرك الأمر معها، فتضاعف من البر والإحسان والتواضع لها والتماس رضاها وقضاء حاجاتها، وأيضا أصدقاء والدك كما جاء في الحديث تعوض بأن تتتبع أصدقاء والدك فتبرهم وتحسن إليهم، فقد ورد الترغيب بذلك. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل هناك فرق بين الشرك والكفر؟ وإذا كان هناك فرق فكيف نجيب عن قوله تعالى: فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا؟ ومعلوم من سياق القرآن للقصة أنه كفر بالله ولم يقع منه الشرك. كلمات أو ألفاظ الكفر والشرك بينهما ألفاظ من العموم والخصوص، فقد يطلق الكفر ويدخل فيه الشرك، وقد يطلق الشرك ويدخل فيه الكفر. الشرك من معنى الكلمة ولفظها أن يشرك بالله غيره، فيدعو مع الله آخر من الملائكة، من الأنبياء، من الجن، من الإنس، من الأصنام، من الهوى، يتبع هواه. فاتباع الهوى هذا إشراك، ومنه الشرك الأصغر الذي حذر منه عليه الصلاة والسلام. أما الكفر فهو الجحد، قد يراد به الجحد إطلاقا، يجحد ما يعترف بآلهة إطلاقا، لا الإله الحق سبحانه وتعالى ولا أي شيء من ذلك. فلكن هذه الكلمات شأنها شأن كلمات أخرى ترد، مثل الفقير والمسكين، ومثل لفظ الإيمان والإسلام، وألفاظ من هذا القبيل ترد أحيانا، تقوم الكلمة مقام الأخرى إذا انفردت، وإذا اجتمع في موضع واحد تنفرد كل كلمة بمعناها. أحسن الله عليكم. يقول: دخل شخص المسجد والإمام في الركعة الثانية من صلاة العصر، وهذا الشخص نسي وسلم مع الإمام، فماذا يكون حكمه؟ متى ما ذكر يبادر ويأتي بما فاته من الصلاة، إن كان الفصل لم يطل يعني، إذا نبه أو هو تذكر، والفقهاء يختلفون في طول الفصل وطول الوقت، فبعضهم يقول ما لم يخرج من المسجد، وبعضهم يقول بل ما لم يقم من مكانه. فعلى كل حال متى ما تذكرت أو ذكرت أنك تركت من صلاتك ركعة أو ركعتين أو أقل أو أكثر، الرسول عليه السلام خرج من المسجد ودق كما في حديث عمران بن حسين ورجع فأتى بالركعة التي قد تركها. وفي حديث اليدين طال الكلام وحصل مناقشة، ثم لما استوثق عليه الصلاة والسلام من أنه إنما صلى ركعتين قام وأتم ما بقي من صلاته. أحسن الله عليكم. يقول السائل: ما رأيكم في الممثلين الذين يقومون بدور شخصيات الصحابة رضوان الله عليهم، مع العلم أن منهم أي من الممثلين شاربين خمر وزناه، فهل مشاهدة هذه الأفلام والمسلسلات حرام أم حلال؟ بل حرام، ولا يترك هؤلاء الملوثون، هؤلاء الفجرة، يجعلون من مجال الصحابة رضي الله عنهم مجال التمثيل والتجارة، هؤلاء شأنهم التجارة وكسب الأموال. والمفترض بولاة أمور المسلمين إن كانوا صادقين في امتثال شرع الله أن يكفوا هؤلاء الغوغائية وهؤلاء الملوثين من أن يمثلوا الصحابة الكرام رضي الله عنهم. من هؤلاء؟ خاصة إذا كانوا بهذه المثابة، بل حتى ولو فرضنا أنهم في حال من الاستقامة، لا ينبغي لهم أن يمثلوا الصحابة رضي الله عنهم، لأن هذا لا يزال يتدرج بهم فينتقلوا إلى مرحلة تمثيل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهذا من قبيل سد الذرائع فلا ينبغي. والبلاغ والدعوة ولله الحمد لها وسائل كثيرة، يعني ما وقفت الدعوة إلا أن نمثل التاريخ بتمثيليات ومسرحيات، هذا باب شر، وشره إن قدر أن فيه خير ونفع فشره أكثر وأخطر مما قد يكون فيه من منافع، إن قدرنا فيه منافع. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا أمنت من عدم مرور المصلين من بين يدي، وإذا كنت في الصف الأول، فهل يجب علي اتخاذ سترة، وهل للسترة هدف آخر؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. هو ورد عليه السلام أنه صلى إلى غير سترة وأمر بها، فيحمل الأمر باتخاذ السترة على الاستحباب، لأن فعله عليه السلام يكون ناقلا من الأصل، أصل الوجوب في الأمر، إلى اعتباره مستحب. لكن تتأكد إذا صلى الإنسان في موضع تكثر فيه الحركة ويكثر فيه مرور الناس، فينبغي له أن يتخذ سترة حتى لا يحرج الناس. فإذا كان في مقدمة المسجد في الصف الأول وقد أمن من مرور أحد بين يديه فلا حرج عليه، لا حرج، وإن اتخذها فاتخاذها أفضل، لكن من غير تكلف، من غير تكلف في هذا. والغرض من السترة الذي يظهر والله أعلم من ناحية مرور، منع مرور المار، وأيضا من أجل تركيز نظر المصلي بحيث لا يتعداها، فكل ما نظر إلى سترته يرتد بصره إلى موضع سجوده الذي هو بين يدي سترته. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل تبطل صلاة من ينبعث من هاتفه أصوات موسيقية أو صوت أذان أو حتى صوت تلاوة القرآن الكريم؟ هل تبطل صلاة من ينبعث من هاتفه أصوات موسيقية؟ لا، قضية البطلان ما نستطيع أن نحكم ببطلان الصلاة وعدم إجزائها، لكن قد تكون صلاة بغير ثواب وبغير أجر، يعني تحسب له لكن لا أجر له فيها، لأنه آذى الناس وأزعج من حوله. فإذا أزعج من حوله وأشغلهم بهاتفه، خاصة إذا كان أصوات منكرة من الموسيقى والرنمات الترنيمات الموسيقية، فهذا إزعاج شديد. وإن كان عادي أو قد يكون أذان وقد يكون قراءة قرآن، فأيضا لا ينبغي له أن يشغل الناس بهاتفه. فأقول هذا قد يؤثر على نقصان ثواب وأجر صلاته. أحسن الله عليكم. يقول السائل: ما حكم اصطحاب الصبيان دون سن التمييز إلى المسجد، خاصة أنهم يزعجون بأصوات بكائهم؟ إذا كانوا كذلك فلا ينبغي اصطحابهم. إذا عرف من الطفل الصغير أنه كثير العبث أو البكاء ويشغب على الناس، فالصحيح أنه لا يجوز إدخاله المسجد، ما يحتمل. فأما إذا كان يعني يغلب عليها الهدوء فلا حرج. أحسن الله عليكم. ويؤمن من تلويث المسجد، مع الأمن من تلويث المسجد بنجاسات أو أمور مستقذرة. أحسن الله عليكم. يقول: هناك إخوة يجلسون في الروضة ولا يقومون ولا يتيحون لإخوانهم فرصة للصلاة، فهل يجوز احتلال موقع في الروضة لوقت طويل وحرمان الآخرين من الصلاة فيها؟ ذكرنا سابقا مرارا أن هؤلاء الإخوان هداهم الله الذين استأثروا بالروضة، صارت كأنها ملك لهم الله يهديهم، ما ينبغي لهم. يعني ينبغي الإنسان يكون عنده نوع من الإحساس و يعني التسامح مع إخوانه. فهذا الحقيقة وإن كان في خير، لكن أيضا أن تؤجر عندما تؤثر أخاك، خاصة إذا قضيت يعني شيء من حاجتك وذكرت الله وصليت إن كتبت لك صلاة وقرأت القرآن. حتى لو أتى إنسان وقلت: يا أخي تفضل صل، وتتركه وبعد ما ينتهي تعود أنت لمكانك، فتؤجر تؤجر وتثاب ربما أكثر من أجر ثوابك وجلوسك في هذا الموضع. فأذكر إخواننا، أو طبعا هم في الروضة ما يسمعوننا، فلعله تبلغهم الرسالة أنهم يهديهم الله ويعني يتركوا فرصة لإخوانهم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: ما هي حدود اللحية من الوجه، وهل يجوز أخذ شعر من الوجنتين؟ ذكرنا بالأمس أن الفقهاء يقول إذا تصاعد شعر اللحية بحيث بلغ الوجنتين، فهذا إذا شعر الإنسان بأنه فيه مضايقة فلا حرج عليه أن يأخذه، لا حرج عليه. ولا شك كونه يترك، لأن مقتضى الألفاظ التي وردت تدل على عدم التعرض لها. واللحية مسماها كل ما نبت على شعر الوجه، كل ما نبت على شعر الوجه والعارضين والعنفقة، كل هذا يسمى لحية. والحديث: وفروا اللحى، أعفوا اللحى، أرخوا اللحى، كلها كلمات تدل على عدم التعرض لها. لكن أهل العلم يقول ضايقه وارتفع الشعر، فإذا أخذ هذا فلا حرج. وإن تعبدت الله وتقربت إلى أن تكون كهيئة الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم، وقد عرفوا واشتهروا بوفرة اللحى والافتخار بها وأنها جمال ورجولة، فهذا تؤجر وتثاب عليه. أحسن الله عليكم. يقول السائل: ما معنى استفتي قلبك ولو أفتاك الناس؟ هذا ورد في الحديث الصحيح: البر ما اطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. والبر، جئت تسأل عن البر، البر ما اطمأنت إليه النفس، البر ما اطمأنت إليه النفس. وأيضا في الحديث: استفتي قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك. هذا الحديث يحمل بعض الناس يكون عنده نوع مسألة يشك فيها، وعلمها في قلبه وعارفها، لكن أحيانا كلمة عند العوام يرددون يقول: اجعل بينك وبين النار مطوع. هو عارف إن الحكم لكن يتذرع بالفتوى، يقول: أفتاني الشيخ الفلاني، لا تأكل هذا يا رجل فيه كذا وكذا، لا أنا سمعت من الشيخ الفلاني. هو كما يقول قلبه موجوع، عنده شيء، عنده إحساس. فهذا معنى الحديث، كونك تتلقف الفتاوى وأنت في قلبك مدرك إن هذا فيه شبهة، أقل الحول فيه شبهة إن لم يكن حرام، لكن سمعت فتوى من شيخ قد لا تكون تنطبق عليك، ما تنطبق على حالك، أو تكون لها وجه من وجوه التأويل، فتتصيد هذه الفتوى وتحتج بها، وقلبك على يقين أن هذا الأمر الذي تفعله ما هو صحيح. فأنت إذا كان عندك بر وخير ترجع إلى ما تدركه في نفسك وتعرف أنه حرام ولا تتذرع بالفتاوى. وهذا الذي يظهر من المعنى مما ذكره بعض أهل العلم والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز للمرأة الاستماع للمشايخ والقراء من التلفاز؟ لا، بالصورة ما ينبغي لها، لكن تسمع تسمع، أما أن تشاهد صورهم فالله تعالى قال في حق الجميع: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فكونها تشاهد صور المشايخ والقراء ما ينبغي لها ذلك، خلاف ما أمرت به، إنما تسمع التلاوة من المذياع من الشريط أو إذا كان الجهاز تسمعه من غير أن تنظر إليه. أحسن الله إليكم. يقول: إذا لم يتجاوز طفل 13 عاما واقترف ذنبا فهل يحاسب عليه؟ ليست العبرة بالسن إنما بالبلوغ، فإذا كان قد بلغ وظهرت عليه علامات البلوغ من إنبات شعر العانة أو الاحتلام أو الحيض في حق المرأة فقد بلغ وكلف صار مكلفا، فالله سبحانه وتعالى يعني قد كتب عليه كما في الحديث: رفع القلم عن 3 والصبي حتى يبلغ. فهذا إذا بلغ فإنه يكتب عليه، تكتب عليه هذه الخطيئات والسيئات، لكن الله سبحانه وتعالى إذا تاب قد يكون يعني يستصحب فترة الجهل، وأيضا ما يكون وراءه أب أو أم يذكره ويبين له أنه بلغ السن التي يحاسب عليها، فقد يتساهل في صلاته، يتساهل في صيامه، يتساهل في طهارته، فما يكون عنده من يذكره ويبين له، فالله سبحانه وتعالى يغفر له ويتوب عليه إذا رجع وبين له الحكم، وأن الأمر يختلف من حاله قبل البلوغ مع حاله بعد البلوغ. أحسن الله إليكم. يقول: ولدي يعمل حلاقا للرجال فيقوم بحلاقة الذقن ونتف الخدين بالخيط وقص الحاجبين إذا لزم الأمر، فهل عليه شيء؟ نعم، عليه إثم، نسأل الله السلامة والعافية، إن لم يتب إلى الله ويترك هذا الأمر ويعود إلى الله ولا يحلق اللحى، لأنه يعين على الإثم والعدوان. الرسول عليه السلام يقول: وفروا، وهو يقوم بحلاقة. وقد وجدنا ولله الحمد حلاقين ملتزمين في هذه المدينة الطاهرة وفي مكة المكرمة ما يبالون، ولا والرزق على الله سبحانه وتعالى أبد. إذا أتاهم من يريد حلاقة بدعية أو حلقة ذقن أو شيء من هذا القبيل قالوا: هذا ليس عندنا. لكن الأمر يتأكد ويشتد الخطر في مدينة الرسول عليه السلام، ونتعجب من هؤلاء الحلاقين في مدينة الرسول عليه السلام يحادون الله ورسوله. أين كفلاؤهم؟ أين من أجروهم؟ أين من تعاملوا معهم؟ بل أين المسؤولين الذين يعطونهم الرخص محادة لله ورسوله عليه الصلاة والسلام؟ فنسأل الله السلامة والعافية، وأن يهدي ولاة الأمور الذين رخصوا لهؤلاء أن يكفوهم عن هذا العمل الذي حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهى عنه وشدد في شأنه. أحسن الله إليكم. انصح ولدك واهجره، إن أبى وأصر إلا أن يبقى على هذه المهنة فيجب عليك أن تهجره وتقاطعه ولا تآكله. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا مبتلى بخروج الرياح بشدة لأكثر من 10 أعوام، وأحيانا تأتي بشدة بعد الوضوء، وأحيانا أثناء الصلاة، وأحيانا إبليس لعنه الله يشككني، وأريد أن أقرأ القرآن دائما، فهل لي أن أتوضأ كلما جاء الريح؟ أرشدوني جزاكم الله خيرا. على كل حال، نسأل الله لك العافية والسلامة والشفاء ولكل مبتلى، وأن يعافينا جميعا من هذه الأمور. فلا يلزمك أن تتوضأ لكل حال، أما قراءة القرآن فإذا توضأت فقرأ حتى مهما خرج منك، وإذا توضأت للصلاة الأولى ألا تتوضأ إلا قرب الوقت أو بعد دخول الوقت، لكن إن كان المسجد بعيد عنك وتخشى إذا لم تتوضأ إلا عند دخول الوقت فاتتك الصلاة، فتوضأ الوقت الذي تجد أنك تدرك الصلاة فيه بالراحة ولو قبل دخول الوقت، وتبقى على وضوئك حتى تأتي الصلاة الأخرى فتتوضأ لها كذلك، وتصلي ما بدالك بهذا الوضوء ولو خرج من الريح ما خرج، وتقرأ من القرآن وتطوف بالبيت ولا حرج عليك. أحسن الله إليكم. يقول بعض الطوائف يعتقدون أن أبا طالب سيذهب إلى الجنة، وسمعت شيخهم يقول ذلك لأنه والد علي وعم الرسول فهم يشفعون له. على كل حال، قضية الجنة ما هي بأيدي المخلوقين، أمرها إلى الله سبحانه وتعالى. والرسول عليه السلام أخبر عمن أخبر ممن شهد لهم بالجنة. أما قضية الأمزجة والعواطف ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. والرسول عليه السلام ما قصر مع عمه، ويعني اجتهد معه ودفعه وعرض عليه، لكن الله سبحانه وتعالى كما جاء في تفسير المفسرين أنزل قوله جل ذكره إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهذا إبراهيم أبو الأنبياء عليه السلام أبوه بنص القرآن، وهذا أبو لهب عم النبي عليه السلام بنص الكتاب. ما الذي يفرق بين أبي لهب وأبي طالب؟ لا شك أن أبا طالب كان من الخلق والكرم والعطف على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك شفع له النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة خاصة ما أحد يشفع، لأن الكافر لا تنفع الشفاعة، ومات كافرا، هذا بالأحاديث والنقول الصحيحة، وهذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى، والله بين لنا هذا الأمر، ما هي مسألة أنساب ولا أحساب. فهذا نوح ابنه بنص القرآن كافر، ابن نوح ابن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أبو إبراهيم بنص القرآن، وهذا لوط، وهذا نوح زوجتاهما بالنار، وهذا قابيل وهابيل أحدهما مؤمن وآخر كافر بنص القرآن. إذا ما هي مسألة أنساب ولا أخوة ولا أبوة ولا بنوة ولا أزواج، الأمر لله سبحانه وتعالى، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعادها إياه، فلما تبين له أنه عدو الله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. فهؤلاء يعني أمزجتني، أنتم أحب له وأكثر كرم ومروءة من النبي عليه الصلاة والسلام، هذا طعن في نبوة الله، في نبوة محمد عليه الصلاة والسلام وفي كرمه. رضيت بالله ربا بالسلام. أحسن الله إليكم. يقول السائل ذهبت إلى مجمع للمواد الغذائية فاشتريت منه شيئا بخمسين ريالا، وهذا الشيء مشهور أنه بخمسة وأربعين ريالا، فأخذت بخمسة ريالات عصير ولم أدفع ثمنه، فهل هذا يجوز علما بأن هذا المجمع أشياؤه مسعرة ومشهور بارتفاع أثمانها؟ لا، ما ينبغي لك، يعني هذا يعتبر نوع من الاختلاس، أو يعني قد يكون خيانة، ما كان ينبغي لك هذا. ما دام في محلات أخرى فأنت تعامل مع المحلات الأخرى أو كن صريح معه وناقشه في السعر، يعني ما كسه في كل أخذه، إن أذن لك، وإلا ما يكونك تأخذ بها الصفة ما يليق بالمسلم. أحسن الله إليكم. يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرين، فهل التدخين وحلق اللحية وإسبال الثياب من المجاهرة، وما المقصود من المجاهرة؟ لا شك أن هذا في الحقيقة من المجاهرة، فكون إنسان مثلا مبتلى بالتدخين فتجده يعني ما يتظاهر أمام الناس، وللأسف نجد أناس ابتلوا تجده يدخن بين أبنائه بين أطفاله، وهذا في الحقيقة في غاية من الحماقة مع المضار الصحية، تربية سيئة. إذا كنت ابتليت فيأخذ هذه الأشياء بمعزل الناس، لكن أما قضية حلق اللحية هذه ما به فائدة، هذه مكشوفة، ما نسأل الله العافية، ما استطيع استتر إلا أن يتلثم، فقد يكون هذا، لكن أمر مبتلى. ونتعجب من إخواننا ولا نشك في محبتهم للنبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك تجده يعني يخاف من المسؤولين أو يخاف من أجهزة مباحث وما إلى ذلك. لا تخاف، فلا تخشوهم واخشون إن كنتم مؤمنين، هذا أضعف أضعف، الله أكبر، امرأة تسيطر عليك، أين الرجولة وأين القوة يا إخوان؟ الله يصلحها ويهديها إن شاء الله أبدا، بل تعجب بزوجها إذا رأته صاحب لحية وهذا. فأقول هذه الأشياء فيها يعني مجاهرة، والحديث ورد يعني أن يفعل الرجل عملا في الليل فيصبح قد ستره الله عليه، ثم يأتي يحكي في المجالس عملت كذا وكذا، قد تكون أمور أخلاقية أو ما إلى ذلك، فورد في الحديث، لكن الحقيقة اللفظ يتناول كل شيء يتجاهر به الإنسان، يفتخر أنه يعمل بالبنك وربا ومفخرة، هذا أيضا مجاهرة، مجاهرة، بل استتر واستر على نفسك. فنسأل الله أن يشملنا جميعا بستره وعافيته. أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن حكم تكرار العمرة في الرحلة الواحدة. ذكرنا سابقا أن الأولى أن يقتصر على عمرة واحدة كما كان شأن السلف رضي الله عنهم. أحسن الله عليكم، يقول ما حكم الصلاة وقت الكراهية إذا دخل المسجد، وهل يصلي ركعتي تحية المسجد؟ الأولى أن يصلي، خاصة إذا كان الوقت يعني مبكرا بعد العصر قبل الغروب بوقت أو قبل طلوع الشمس بوقت. أما إذا كان عند قرب الغروب تماما أو قرب طلوع الشمس فالأولى أن يتوقف وينتظر، ومع ذلك إن صلاها فمن أهل العلم من يرى ذلك. أحسن الله عليكم، يقول ما حكم الإمامة للمسافر؟ هل يؤم الناس؟ وماذا يفعله المصلون بعد تسليمه قصرا؟ وهل يؤم أحد المصلين الناس بعد تسليمه؟ على كل حال كونه يتقدم الإمامة إن كان أهلا لها أو كان أولى الناس أولى الحاضرين بها فلا حرج أن يصلي بهم ويخبر إذا كان مسجد جماعة ما هو مسجد المسافرين. أما مساجد المسافرين فالأصل فيها القصر، فإذا كان في مسجد بلد وكذا يقول مثل ما قال عليه الصلاة والسلام لأهل مكة: يا أهل مكة أتموا فإن قوم سفر، أي مسافرون. قيل إنه قال عليه السلام قبل الصلاة، وقيل قاله بعد الانصراف من الصلاة، لكن الأولى أن الإنسان ما يحرج الآخرين ويترك المقيم إذا كانت الشروط تتوفر فيه أو قد يكون أولى أن يؤم الناس ويتمون معه. وإن صلى بهم فما ورد أنهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قدموا من أمهم وأتم بهم الصلاة، بل كل يتم لنفسه، هذا الأولى، كل يتم لنفسه. ونكرر ما قلناه بالأمس للإخوان، نرجو بعد الأذان أن ننكف عن الأسئلة ونقتصر على ما تيسر، والدروس القادمة إن شاء الله ودروس المشايخ كذلك وأرقام الهواتف بين أيديكم. هنا أحسن الله عليكم، يقول هل يجوز أن يصلي المسلم الصلاة النافلة 4 ركعات مع بعض؟ نعم، ورد في حديث علي رضي الله عنه أنه عليه السلام كان يصلي 4 يجلس في وسطهن ويصلي على النبيين والملائكة المقربين ولا يسلم إلا في آخر 4. أحسن الله عليكم، يقول نهى الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل أن يصلي وليس على كتفيه شيء، فهل تكون الصلاة بهذا الشكل باطلة؟ نعم، من الفقهاء من يشدد في هذا وقد يبطل الصلاة، لكن عامة الفقهاء يقول يكره له ذلك، فينبغي أن يحرص على أن يستر كتفيه بالرداء أو بالقميص وما إلى ذلك. أحسن الله عليكم، يقول ما حكم قراءة الفاتحة على الميت وقراءة صورة من القرآن على أن تكون هبة لميت؟ هذا كله من الأمور المحدثة، خلاف ما كان عليه السلف رضي الله عنهم، ما كانوا يقرؤون القرآن للموتى أو يهدون الثواب، ما كان هذا من شأنهم. أحسن الله عليكم، يقول والدتي لا تكلمني وذلك بسبب عمي، فأرجو منكم النصيحة. اجتهد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، خاصة مع والدتك وعمك، يعني ينبغي أن توسط له من ينصح، ثم أيضا قد يكون السبب من جهتك أنت، إن كنت أنت السبب فامنع هذه الأسباب وتزول مسبباتها، وإن كان من قبل عمك كما تقول فوسط من ينصحه، وأيضا والدتك اجتهد في هذا وصل رحمك خاصة الأم. أحسن الله إليكم، يقول ذهب فاتتني صلاة المغرب وأنا نائم وصليت العشاء في المسجد وبعد العشاء صليت المغرب، فهل علي شيء؟ نعم، ما كان ينبغي لك، كان ينبغي أن تصلي المغرب أولا ثم تصلي العشاء، حتى لو ذكرت المغرب وأنت في صلاة العشاء فقد جاء في الحديث أنك تعيد العشاء وتعتبرها مع الإمام نافلة، وبعد الانصراف تصلي المغرب ثم تصلي العشاء. أحسن الله عليكم، يقول أهلي يطلبون مني الاشتراك في الأسهم في بنك الراجحي، فأرجو منكم تبين الحكم الشرعي في ذلك. إن كان اشتراك يعني تنتظر أرباحها أو تضارب بها بعد فترة بين وقت وآخر تشتريها رخيصة وإذا ارتفعت بعتها، لكن ليس على طريقة الشاشات والذي أشبه ما يكون بالقمار، هذا ما يصلح. إذا كان من الجماعة الذين يكونون عند شاشات العرض أو ما يسمونه بالبورصة الأسهم هذا ما يصلح. أما إذا تشتريها وتتربص بها تنتظر فترة ثم تبيعها أو تريدها كمصدر للربح تأخذ أرباحها كل سنة، فأرجو إن شاء الله شركة مصرف الراجحي وبنك البلاد، ليس إلا هذين، أما باقي المصارف فهي لا يثق بها ولا ينبغي أن تتورط بها. أحسن الله إليكم، يسأل عن منع المرأة من الحضور إلى المملكة بدون محرم، ويسأل كيف بالعاملات التي يحضرن إلى المملكة بدون محرم. على كل حال هذا تساهل، ما كان ينبغي أن يسمح لهن ما دام الرسول عليه الصلاة والسلام منعهن من هذا، هذا منع قرار من النبي عليه السلام، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم منها، أبوها أخوها عمها زوجها كما جاء في الحديث. فلا ينبغي التساهل بهذا، وينبغي أن يمنع لمصلحتهنهن. وتعمل تعمل ماذا؟ تعمل على خلاف ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم وتبقى بدون محرم، هذا لا يصلح. إيش قرار؟ ما بعد قرار النبي عليه السلام مهيمن على أي قرار كان، لا ينبغي. فاتقوا الله وخذوا بما أمركم به الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم، ما حكم صلاة الصبيان في الصف الأول، وهل يجوز دفعهم من الخلف؟ إن كانوا صبيان مميزين وقد بادروا فهم أولى بما حصلوا عليه، ومن سبق إلى شيء فهو أولى به وحق به كما جاء في الحديث. لكن كانوا صغارا لا يميزون، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فخاصة إذا كانوا قرب الإمام ما ينبغي أن يكونوا قرب الإمام، إلا إذا كانوا يعني حافظين للقرآن وقريب، ولو لم يبلغوا فلا شك أنهم أحق بهذا المكان، والذين تأخروا هم الذين فوتوا على أنفسهم هذا المكان. أحسن الله إليكم، يقول: هناك امرأة تحصلت على مال من تعويض منزل من حصتها هي وبناتها، فأعطت المرأة من مالها لأبنائها الذكور ولم تعطي البنات، فما حكم فعل هذه المرأة؟ هذا يحتاج إلى تفصيل. والسبب إن كان البنات متزوجات مع أزواجهن، بينما أولادها يعني لهم أولاد مثلا يحتاجون إلى بيوت، يحتاجون إلى سيارات، يعني رأت أنها أن تميز بينهم لحاجة كل منهم. أما إذا كان على سبيل الهدية فلا ينبغي لها أن تميز، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم، وهذا خطاب للأم وللأب إذا كان نوع من الهدية. وأما إذا كانت حاجة فلتنظر حاجة الولد تختلف عن حاجة البنت. أحسن الله إليكم، يقول: جئت إلى المدينة زيارة وأريد أن أعود إلى مكة، ولكن سوف أمر بمدينة ينبع وأظل هناك يوما، من أين أحرم جزاك الله خيرا؟ إن كنت تريد العودة إلى مكة معتمرا تريد العمرة فلا ينبغي لك أن تجتاز الميقات إلا محرما. أما إذا كنت لا العمرة متردد فيها وتريد أن تمر ينبع لتقضي غرضا ما، فمتى عزمت على العمرة فأحرم بها. سبحانك الله.